إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الماتع القليل أوراقه العظيم فائدته، هو كتاب الورقات للإمام الحرمين الجويني، الإمام الجويني. وانتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على الحكم عندما قال المصنف رحمه الله الأحكام سبعة، ويقصد بالأحكام هي الأحكام الشرعية. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فقلنا المباح دخل تغليبيا وليس من الأحكام، لكنه دخل تغليبيا، والصحيح والباطل هو من قسم الحكم الوضعي، هو ينزل تحت عموم الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو حكم وضعي وحكم تكليفي، وبينا الأسبوع الماضي الفرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الشرعي، وتكلمنا عن الأحكام الشرعية. ابتدأنا بالأمر، أسأل الإخوة والأخوات، الأمر ما معنى الأمر لغة واصطلاحا وحكم الأمر؟ ورينا الإجابات يا شيخ. نعم، يعني مش فاهمين السؤال. أريد تعريف الأمر لغة واصطلاحا وحكم الأمر. جيد، أنا أقول الأمر لغة، أنا سألت الأمر لغة أولا ليجيب، يجيب الأمر لغة أولا ثم اصطلاحا ثم حكم الأمر. نعم، هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء ده اصطلاحا. لغة الواجب، يعني الواجب لغة، الواجب لغة الإلزام. غلط، ساقط. نعم، ممتاز، نعم، هذا صحيح. متى نجعل أسئلة في آخر الدرس؟ تكلمنا عن الواجب، قلنا الواجب هو ساقط لغة، وفي الاصطلاح هو طلب الفعل على وجه اللزوم. هذا قيد مهم جدا ليخرج منه المندوب، هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. بينا المراتب الأسبوع الماضي، تكلمنا عن الواجب، أن الواجب يلزمه أحكام: الواجب المضيق، الواجب الموسع، الواجب على التخيير وعلى الترتيب، واجب الكفائي، واجب العيني. وقفنا عند مسألة مهمة هي تتعلق بالواجب، ألا وهي ترك الواجب. ترك الواجب، أولا ترك الواجب حكمه الإثم والمعصية، هو حكمه الحرمة. قلنا إذا أمر الله بأمر واجب على المرء السمع والطاعة. عبودية الإنسان تظهر بمحضية السمع والطاعة، غاية الذل مع غاية المحبة لله جل في علاه، هذه العبودية. فلا بد أن يستسلم وينصاع وينقاد لربه جل في علاه. فإيمان العبد لا يستقيم إلا بانقياده لله جل في علاه والاستسلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. رأيت كيف ما أوحى الله جل في علاه لإبراهيم أن يذبح ولده؟ قال سمعت وأطعت يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستردوني إن شاء الله من الصابرين. فكان هذا يسمع ويطيع، والثاني يسمع ويطيع. فعلامة عبادة المرء الاستسلام التام والانقياد التام لأوامر الله جل في علاه. فمن عرض أوامر الله جل في علاه، من حاد عنها فلم يأتمر بها فقد عصى، فهو عاص. هذه أول شيء، فعليه التوبة، لابد أن يتوب. هل السؤال هنا هل من التوبة؟ طبعا التوبة لابد من تعجيلها، لأن التأخير في التوبة معصية أخرى لابد أن يتوب منه. فقال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة لابد أن يعجل بها المرء. لكن هنا الكلام، هل من التوبة أن يقضي ما فاته من الواجبات التي تركها؟ رجل ترك صلاة الظهر، رجل ترك صلاة العصر عامدا متعمدا بكسل منه، فهل هذه التوبة التي، فهل هذه المعصية إذا قلنا بيجب التوبة، هل من التوبة أن يقضي هذه الصلاة أم لا؟ يعني قضاء الفوائد التي تركها المرء تكاسلا، هل يجب أن يقضيها أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، حتى نتكلم عنها لابد أن نقول قد اتفق أهل العلم على مسألة مهمة واختلفوا في هذه المسألة. اتفق جميع أهل العلم على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو غلب عليه أو شغله شاغل لا يستطيع أن يعني معه أن يؤدي العبادة، فبالإجماع له القضاء، فبالإجماع له القضاء. فإذا سقط منه الفرض، سقط منه الأمر، فلم يأتمر بالأمر لشغل شاغل، لمرض عارض، لعذر ما، فله القضاء بالإجماع، له القضاء. أما إذا تركه بلا عذر فهل يقضي أم لا؟ جماهير أهل العلم من بل يمكن أن نقول الأئمة الأربعة يرون بأن عليه القضاء، بل يجب عليه القضاء. فإذا ترك صلاة، هذه الصلاة لم يصلها تكاسلا عامدا متعمدا، فعليه القضاء. فمن عاش دهرا سنة سنتين ثلاث، عاش هذه السنين لا يصلي ثم تاب إلى ربه ورجع إلى رشده وأراد أن يصلي، هل عليه قضاء هذه السنوات؟ قال الأئمة الأربعة من جماهير الأصوليين يقولون أن عليه القضاء، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، من أدلة من النظر ومن الأثر ومن التقعيد. أما الأدلة من الأثر فقالوا عموم قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فالذي لا يقيم الصلاة فما أتمر بالأمر، فالأمر لازمه إلى مماته، فعليه لتبرأ ساحته أمام الله جل في علاه أن يأتي بما أمر به يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فقالوا هذه عموم الأمر يجعل الذمة مشغولة، فعليه حتى تبرأ ذمته أن يأتي بالصلاة. والدليل الثاني الذي يستدلون به هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شغلهم في غزوة الأحزاب الكفار عن صلاة العصر والمغرب، فجاءه كما في الصحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال والله ما صليت حتى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى وصلى العصر. وأيضا قالوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نام ونام القوم عن صلاة الفجر، لأنه في سفر لما عرس ليلا قال لبلال من يحرس لنا الليل؟ فقال أنا يا رسول الله، ثم ما أيقظهم إلا حر الشمس، حتى قال لبلال أين ما قمت؟ فقال أخذ بنفسي أو أخذ بروحي ما أخذ بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فقال إن سلم ارحلوا من هذا الوادي فإن به شيطان، ثم توضأ وقضى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هذا من القول، من عموم أمر الله بالصلاة وعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة يستدلون بها أدلة قوية جدا، عموم قول إن سلم دين الله أحق بالقضاء. قال دين الله أحق بالقضاء، إذن عندهم بأن الذي لم يصلي صارت ذمته مشغولة فهذا دين، فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء. واستدل أيضا بقاعدة دليل القضاء دليل للأداء. قالوا يعني القياس قياس القضاء على الأداء، قياس القضاء على الأداء، لأن في قاعدة يقولون القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء، يعني إذا كان الأداء صلاة العصر 4 ركعات يصلي بالفاتحة وبصورة في الركعتين الأوليين ثم يصلي بالفاتحة في الأخريين فإنه يفعل ذلك أيضا في القضاء. فهذه أدلة الأئمة الأربعة الذين قالوا بأن الصلاة تقضى، وهذه مهمة جدا لأننا نتكلم عن الصلاة لأنه هو الأصل الأصيل في الصلاة. القول الثاني هو القول قول بعض المحققين من الحنابلة والشافعية، قالوا لا قضاء عليه، قالوا لا قضاء عليه لأن القضاء يغاير الأداء، وإذا استدل المرء على القضاء بالأداء قد أخطأ، لأن دليل الأداء ليس دليلا للقضاء، دليل الأداء ليس دليلا للقضاء. قالوا فرقتم بلا مفرق، قلنا المفرق الشرع. قالوا ما هو؟ قلنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما جاءتها معاذة تسأل عن قضاء الصوم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحرورية أنت، هي تقول على قضاء الصلاة والصيام، أحرورية أنت، كنا يعني نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه دلالة واضحة جدا على أن قضاء الصلاة يحتاج إلى أمر جديد، فقضاء الصوم قد جاء الأمر الجديد والصلاة لم يأتي الأمر الجديد، ففيها دلالة واضحة جدا على مع أنهما استويا في دليل الأداء، لأن الله جل وعلا قال يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فقال الله جل وعلا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى إذن استويا في دليل الأداء، قد أمر بالصلاة وأمر بالصيام. وأما القضاء فاختلف وافترق، فجاء الدليل الصريح بالقضاء بالأداء بقضاء الصوم ولم يأتي بقضاء الصلاة. فالغلط المقصود هنا دلالة واضحة جدا على التفريق بين الأداء والقضاء، والذي يؤكد هذا بأنه المرء الذي ترك الصلاة تكاسلا لا يقضيها، مع أننا سنفرق إن شاء الله ونبين مسألة الصيام، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا هذا. فجاء الأمر بالقضاء في إيش؟ في الأعذار، ولم يأتي في غير الأعذار. قال من نام عن صلاة أو نسيها، عذر النوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن مسألة النوم عن الصلاة قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا هنا النوم عذر من الأعذار. صفوان بن المعطل لما اشتكت امرأته منه أنها كانت توقظه عند طلوع الفجر فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فسأله الإنسان عن ذلك قال نحن قوم إذا نمنا لا نستيقظ، ما أحد يستطيع يوقظنا إلا أن نستيقظ نحن، ما يوقظه إلا حر الشمس. فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، إذ ليس في النوم تفريط وهو يأخذ بالأسباب ولا يستيقظ، فإنما التفريط في اليقظة، فهذه من عذر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت ترك لعذر أمره بالقضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها أمره الآن. فإذا جاء الأمر الجديد، فأمر القضاء لابد إذا أردنا القضاء لابد أن يأتينا أمر جديد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الله عليه وسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه بأبي هو أمي لما انشغل عن صلاة سنة الظهر ذهب فقضى صلاة سنة الظهر عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. فعلمنا أن الانشغال عن الصلاة لا يسقطها، وهذا عذر مبيح لأمر جديد. فإذا سألوا وما الأمر الجديد الذي جاء لقضاء صلاة السنن، قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أن مسلم من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى إذن كل شاغل يشغل عن الصلاة يقارب النوم والنسيان فللمرء أن يقضيه. هنا الاستدلال عند الأصوليين في هذا الحديث هو أن المسلم حصر القضاء في أمرين اثنين، وهذا قيد يخرج غيره. قال من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى من نوم قضاء والنسيان قضاء. طب التعمد خرج، هذا قيد يخرج المتعمد. فإذا دي دلالة واضحة جدا على أن المتعمد حكمه يغاير حكم الناس والنائم. لما صرح حكم الناس والنائم هذه دلالة واضحة جدا أنه يقيد ليخرج حكم المتعمد. لا سيما وأننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح في يوم القيامة أنهم إذا وقفوا أمام الله جل في علاه وجد النقصان في صلاتهم، سأل الله ملائكته هل لعبدي من صلاة، يعني صلاة نافلة، فيسد خلل الصلاة المفروض. فمن سأل ووقف واستشكل على هذا أو هذه الأدلة على عدم القضاء وماذا يفعل، قلنا يكثر من النوافل بدلالة أن النوافل يسد بها خلل الفرائض. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما تبنيناه بأن الأداء القضاء لابد له من دليل. عامة قولان الآن أمامكم، هذان القولان قول لجمهور العلماء، بل لما الأربعة يقولون بالقضاء وقول يقول بعدم القضاء، والذي ندين الله به أن القضاء لابد له من دليل جديد. والقاعدة عند العلماء دليل القضاء ليس دليلا، دليل الأداء ليس دليلا للقضاء، دليل الأداء ليس دليلا للقضاء. وأما ما استدلوا به فلا حجة لهم فيه. فأول ما استدلوا به هو عموم قول الله جل في علاه يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فنقول هذا عام نعم في من ابتدأه الأمر أو ترك الأمر، فهذا العام مخصوص بما اتفقنا جميعا عليه بأن كل عبادة وقتت بوقت، إذا فات وقتها فاتت. حتى أن العلماء الأئمة الأربعة الذين قالوا بالقضاء اتفقوا على أن من ترك السنة البعدية مثلا أو السنة القبلية مختارا ففات وقتها فلا قضاء فيه، فهي عبادة موقتة بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا فات وقتها فاتت الصلاة. يبقى إذن عموم قول الله جل في علاه يا الذين آمنوا هذه موقتة بوقت مجملة، جاء القرآن يفصل لنا ويفسر هذا الإجمال يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، قال فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني أقيموا الصلاة في الوقت الذي وقته الله جل في علاه، إذا فاتت صار عاصيا وكتب عاصيا وفاتت منه هذه العبادة. هذا بالنسبة لما استدلوا به. وأما ما استدلوا به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقضاء العصر في غزوة الأحزاب، قلنا هذه ليست في النزاع لأنها شغل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شواغل. فأما بالنسبة لصلاة الفجر فقد نام عنها وقد قال بأبيه وأمي من نام عن صلاة فليصليها وقتما ذكرها لا تفعلها إلا ذلك، فإذا ليس في النزاع. وأيضا صلاة العصر في غزوة الأحزاب شغلوا عنها الحرب ولم يوحي الله جل وعلا إليه بصلاة الخوف، فهذه فيها دلالة أنها عذر، فإن كانت عذرا فلا تدخل في النزاع. فخرجنا من الدليل الثاني الآن. أما الدليل الثالث الذي استدلوا به عموم قوله صلى الله عليه وسلم دين الله حق بالقضاء، نقول وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا الحديث فيه قضايا، الكلام فيه كان على الحديث جاء في قضايا أحوال، في كلام على الصيام والكلام على الحج، يعني دين الله حق بالقضاء جاء في الصوم وجاء في الحج. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتي إن كان على أمك دين أكنت قاضية، فقالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دين الله جل في علاه أو دين الله أحق بالقضاء في الصوم. ونحن في الصوم نخرج عن الصلاة لأنه قد جاءنا أمر جديد بالقضاء، وهذا الأمر وإن كان مرسلا لكنه من مرسيل ابن المسيب، ومرسيل ابن المسيب صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل عليه يضرب وجهه ينتف لحياته، فقال هلكت، قال وما أهلكك بأبي هو أمي عندما قال له ذلك، فقال له وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال له سلم صوم شهرين متابعين إلى هذا، قال تستطيع أن تعطيك لقبة إلى آخر الحديث. الغرض المقصود في مرسيل ابن المسيب قال له واقضي يوما مكانه، واقضي يوما مكانه، فقد جاء الأمر بالقضاء، فقد جاء الأمر بالقضاء. وهنا يقول دين الله أحق بالقضاء، هذا دلالة على أنه أمر للصوم، وكذلك الحج، كذلك الحج، لا مات وما حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق القضاء فيكون أيضا على الحج، والحج جاء الدليل الآخر بذلك، جاء الدليل الآخر بهذا، فيكون أيضا لنا وليس علينا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يقول لبيك شبرمة، أو قال لبيك استغفر الله، قال لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذه فيها دلالة على أن هذا الحديث وقعت حال جاءت في مسألة مسألة الصوم ومسألة الحج، وقلنا به لأن الدليل دليل القضاء قد جاء، دليل القضاء قد جاء، ففيها دلالة واضحة جدا على أن القضاء قد جاء له الدليل الجديد. فنحن أيضا ندور مع هذه القاعدة أنه إذا جاء للأمر الجديد، إذا جاء الأمر الجديد أو القضاء بأمر جديد من الشرع ندور مع الشرع حيث دار. هذه آخر مسألة تتعلق بالحكم الأول الذي تكلم عنه المصنف، قال والأحكام سبعة الواجب. الحكم الثاني هو المندوب، قال المندوب، والمندوب لغة الندب، لغة الدعاء إلى الفعل، ندب. حتى تجد المثل عندنا في مصر في كثير من العادات والتقاليد المخالفة لأمور الشرع، المجاملات في اللطف والنياحة على الميت، فاسمها الندابة، امرأة يعني كان في القديم بتؤجر هذه المرأة، الندابة تؤجر تأخذ مال وتبقى تلطم وتصيح وتبكي في الصعيد، منتشرة. مش عندكم الندابات ولا ما عندكم؟ أنا عن الندابات تؤجر بذلك، وبعدين ممكن بالمجاملة، ما تضحك ولا تحسب أن هذه في زمن غير هذا الزمن، يعني حتى في الرعيل الأول لما امرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت جاملتها في موت قريب لها فتريد أن تجاملها في موت قريب لها. فالغرض المقصود الندب هو الدعاء إلى الفعل، الندب هو الدعاء إلى الفعل، والمندوب هو المدعو إليه، المندوب هو المدعو إليه. وفي الاصطلاح طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستحباب. إيش الفرق بينه وبين الواجب؟ قلنا الواجب ده طلب الفعل على وجه اللزوم، هنا لا على وجه اللزوم. نستخلص من تعريف هذا، يقول طلب الفعل يبقى إذن المندوب لابد أن يؤمر به، المندوب يكون نازل تحت الأمر، وهذا صحيح. فقال الله جل في علا وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، فعلوا الخير، الخير يتضمن الواجب ويتضمن أيضا إيش؟ المستحب، المندوب. ليس كل خير واجب وكل واجب خير، لأن الخير يشمل الواجب والمستحب، ليس كل خير واجب ولكن كل واجب خير. فإذا لما يقول الله جل وعلا افعلوا، هذا أمر، لكن هو أمر للوجوب وللندب، لأن الخير يشمل الواجب ويشمل المستحب. ده معنى طلب الفعل، يعني لابد من أمر. أيضا قول الله جل وعلا خذ العرف وأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا وصف الله أنه يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالأمر بالمعروف يدخل فيه المعروف، يدخل فيه الواجب ويدخل فيه أيضا المستحب، يدخل فيه الواجب والمستحب. أيضا قول الله جل في علاه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه يدخل فيها أيضا الواجب ويدخل فيها المستحب. الإحسان، الإحسان مراتب ثلاث، يدخل فيها الواجب وفوق الواجب المستحب وفوقه، يعني يعمل بالواجب والمستحب ويمكن أن يدخل المباح بنيته التقرب إلى الله جل في علاه. فإذا طلب الفعل هذه دلالة واضحة جدا أن المندوب يطلب، وإذا كان يطلب يبقى إذا لابد له من أمر، ولكن هذا الأمر يعني ليس على الوجوب. فإن سأل سائل وقال وكيف أعرف أنه ليس على الوجوب؟ قلنا التفسير الثاني طلب الفعل لا على وجه اللزوم، طلب الفعل لا على وجه، يعني ما في جزم فيه، هو فقط أمر يستنهض الهمم استحبابا، كقول الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافس، يعني تنافس، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني تنافس. وأيضا فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن طلب الفعل أمر، والأمر لا على وجه اللزوم هو الذي يفسر لنا أنه أمر ليس على الوجوب. فإن كان أمرا على الوجوب ولم نرد، لم نعرف من السياق أنه لا على وجه اللزوم بحثنا، فإن كانت سمت أدلة أخرى تصرف اللزوم إلى الاستحباب قلنا يبقى إذن لا على وجه اللزوم بقرينة أخرى، لا على وجه اللزوم بقرينة أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثل، وسيأتي إن شاء الله أمثلة المندوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا أمر أمره الآن، ولم نجد من السياق ما يصرفه، حتى جاءنا الحديث في آخر الحديث قال فيه السلام لمن شاء، فلمن شاء هذا تخير، فدل على أن هذا الأمر صلوا هو للاستحباب، يبقى إذن نطبق فيه التعريف طلب الفعل صلوا لا على وجه اللزوم استحبابا، لأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، لمن شاء هذه دلت على لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، طبعا على وجه الاستعلاء كما قلنا من الأعلى للأدنى كما بينا المراتب هذه في الكلام على الوجوب. والفرق بين الواجب والمستحب أن الواجب يعني يتحتم العمل به ويلزم ولا صارف له ويأسم من تركه، أما الندب فلا، يعرف الفرق بين الواجب والمندوب بالحكم، حكم المندوب يثاب فاعله، لأن الله جل في علاه يشكر والله شكور، وما من عبد يتقرب إلى الله جل في علاه بشيء إلا ويشكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فالله شكور لعباده، فإذا تقرب إليه بقربة فالله يقبلها، فهو يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، من رحمة الله ومن لطف الله ومن رأفة الله بعباده أن المندوب لا يعاقب تاركه. وأصل ذلك حديث ضمام بن ثعلبة الطويل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال جاءنا رسولك الله أرسلك إلى آخر الأسئلة المعروفة، فقال له الصلاة والصيام والزكاة، فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال الرجل هذا محل الشاهد، قال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر لأحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، دلالة واضحة جدا أنه من أهل الجنة إذا لا يعاقب. قال من أراد أن يدخل أن ينظر أراد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الرواية الأخرى عندما قال أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق، دلالة أيضا أنه لا يعاقب. إذن الفرق أو حكم المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذه تفريق أيضا بين المندوب وبين المستحب. أمثلة المندوب كثيرة جدا، فأمثلة المندوب أصالة مثلا هي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء، هذه دلالة أنها على التخيير. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك، ولما سمع ذلك الصاحب الجليل كما في سنن أبي داود قال فرأيته يضع السواك من أذنه موضع القلم، يضع السواك من أذنه موضع القلم، كيف الانصياع التام والاستسلام التام والمصارعة إلى الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ السواك فجعله خلف أذنيه، فقال يعني رأيته موضع القلم من أذن الصاحب الجليل. فهنا أيضا دلالة على استحباب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، يعني لم يأمر به أمر جزم، وإن كان في طيات الكلام أنه أمر به، ديمومة الفعل دلت على استحباب فعل السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا من أمثلة المندوب قول الله جل في علاه يا الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه هذا أمر وهو يعني يدل على الوجوب، فلا بد أن نبحث وننقل كيف يكون مستحبا. قال الله جل وعلا فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فهذه الآية صرفت لنا قول الله جل في علاه فاكتبوه من الوجوب إلى الاستحباب، فدل على أن من كتب فكان في حل في قد أتى بالمستحب. والذي يدل على ذلك أيضا أن السلام بين أن الثلاثة لا يستجاب دعاؤهم، رجل يعني أعطى دينا ولم يشهد وهو يدعو، رجل سرق والثاني سرق وهو يدعو لا يقبل دعاؤه، كم بيده أن يكتب، ففيها دلالة أنه مستحب وليس واجب، وإلا لا وقع اللوم عليه. أيضا من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير صلاة العشاء أنه قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لكان لصليت العشاء في هذا الوقت، فيها دلالة أيضا على الاستحباب، فيها دلالة على استحباب تأخير صلاة الفجر. أيضا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي ركعتين الفجر ويضجع، فالاضطجاع أخذ منه بعض العلماء الاستحباب، وبعضهم قال لا ليس مستحبا إلا أن يكون ممن يقوم الليل، وإن كان الظاهر ديمومة فعل سلم تدل على الاستحباب، هذا أيضا من المندوبات ومن المستحبات. من الأمثلة أيضا على المستحب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالعبد يعني معروف، العبد يعني يصح الإنسان أن نقول أنه يعني يستحب له أن يكاتبه إن علم فيه خيرا، وإن كان بعض العلماء يعارض يعني فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الأصل أنه فكاتبوهم إذا توفر الشرط توفر الأمر فيبقى على الوجوب. والدلالة أن عمر أيضا أخذ الضرة، لأن أنس جاءه عبد فقال له يعني أريد المكاتبة فرفض فذهب فاشتكى إلى عمر، فجرى عمر بالضرة فضربها، ضرب بالضرة على رأس أنس وقرأ عليه قول الله لك ولا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لكن الجمهور يرون بأن الصارف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والعبد هذا عبد له ملك له، والإنسان متصرف حر فيما ملك. فإذا لابد أن نقول بأنه على الاستحباب، هذا قول الجمهور. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالاتفاق على أن الأكل من الثمر على الاستحباب وليس على الوجوب وليس على الوجوب. المسألة مسائل هنا تتعلق بالمستحب، وإلا لو أطلنا القول في المندوبات فهي كثير، مسائل مهمة جدا وضوابط تتعلق بالمستحب أو المندوب. بأن أولا المندوب له مراتب، المرتبة الأولى السنة التي تشبه الفرض، السنة التي تشبه الفرض تسمى سنة، سنة وهذه السنة التي تشبه الفرض هي السنة التي يجتمع لها الناس، يكون لها اجتماع بين الناس، هذه السنة التي تشبه الفرض، وأيضا يكون لها وقت مخصص لها كصلاة العيدين كصلاة الكسوف والخسوف، فهذه سنة الراجح فيها عند العلماء أنها سنة، وبعض العلماء اختلف في الوجوب وجوب صلاة العيد خلاف ضعيف، لكن الحق أنها سنة. وهنا السنة هذه أعلى مراتب السنن، هي أعلى مراتب المندوبات والسنن، فصلاة العيدين أعلى مراتب السنن لأن لها وقت مخصص ولها اجتماع الناس يجتمعون، فشابهت الفرض، كلما شابهت الفرض كلما اعتلى منزلتها أو علت منزلتها. طيب فالكسوف والخسوف صلاة العيد، وأيضا من ذلك صلاة الوتر، لأن الوتر اختلف فيها العلماء أيضا على الوجوب الفرضية والسنية، وإن كان الجمهور على السنية والإمام أبو حنيفة يرى وجوب الوتر لا الفرضية، لأنه يفرق بين الواجب والفرض. وأيضا سنة الفجر، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك سنة الفجر ولا الوتر سفرا ولا حضرا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركهما سفرا ولا حضرا. ومن ذلك أيضا السنن الرواتب، والسنن الرواتب هي التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها حضرا وإن كان قد تركها سفرا، فهذه أقل مرتبة من المرتبة الأولى، وهذه أصلها منبعها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، أو قال بنى الله له بيتا في الجنة. من سابر يعني تكرر هذا منه واعتاد على ذلك، من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، يصلي 2 قبل الغداء و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. من ذلك أيضا مرتبة أقل من هذه المراتب هي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في مواظبة الإنسان في الضحى، فبعضهم أنكر صلاة الضحى منهم ابن عمر، ومنهم ورد عن عائشة أنه لم يكن ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه اختلف فيها العلماء هل هي من السنن الرواتب أو ليست من السنن الرواتب، وسميت رواتب لأن الإنسان قد واظب عليها، هي سنة الضحى، وسنة الضحى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم اكفيني 4 قبل أول النهار أكفيك آخره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها 2 ركعة بل هي تبلغ إلى 8 ركعات، كما في غزوة الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ لما دخلت عليه يغتسل فقد صلى 8 ركعات خفيفات. وأيضا من ذلك 4 قبل العصر، العلماء أيضا اختلفوا هل هي من السنن الرواتب أم لا، من صلى رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، وأما أقل من ذلك مرتبة هي النوافل المطلقة، والنوافل المطلقة هي التي تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربيع الأسلمي أعني على نفسك بكثرة السجود، ومحل الرفع عند الله جل في علاه كثرة النوافل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأويذنه. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا في حديثي أن درجة المحبوبية لا يصل إليها المرء إلا بالنوافل، والنوافل لما يصل بها المرء إلى هذه الدرجة لأنه يظهر صدق حبه لطاعة الله جل في علاه، لأنه يقول والله من حبي في الطاعة فإني أزيد على الفرائض التي افترضها الله جل في علاه النوافل غير معدودة. لذلك لو تصفحت التاريخ ونظرت إلى عبادات السلف ما كانوا يألون في صلاة النوافل، فورد عن أحمد محمد أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، ورد أيضا عن الأعمش عن عمر بن عبد العزيز كان يصلي أكثر من 100 ركعة. كان كثير من السلف يصلون النوافل الكثيرة يتقربون بها لله جل في علاه. ثم مسألتان بالنسبة للمندوب، منها أولا الذي يترك المندوب ويحافظ على ترك المندوب، هذه مسألة مهمة جدا. قد يعني رمى بعض السلف الذي يترك المندوب بالفسق، وطبعا هذا إشكال لابد أن نحله، لأنه كيف يكون فاسقا وقد أتى بالعبادة أتى ما عليه بالفرائض. يعني الإمام أحمد بن حنبل قالوا له رجل واظب على ترك الوتر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإمام أحمد بئس هذا الرجل، وقال بسقوط عدالته وأن ترد شهادته. فالعلماء يرون بأن هذه إشارة على الفسق، إشارة على فسق المرء. والحق كل الحق، من الإشكال عندنا في الحديث هل عليه غيرها، قال لا إلا أن تطوع. لكن هنا نقول إذا قال ذلك الرجل وثابر على أن يبقى مع الفرائض فحي هلا، لكن الغالب في الناس أنه يتقاعس وأن الشيطان يستطيع أن يدخل له من أكثر من مدخل فيتكاسل عن الصلاة. أما هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، فجاءه الوحي من السماء بذلك، لذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وبه إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ثم قال انظروا إلى رجل من أهل الجنة. فالحاصل بأن الذي يعتاد الفرائض دون النوافل أصوليا لا شيء عليه، أصوليا ولا يتهم بالفسق ولا ينكر عليه، فإن النوافل لا فيها مناصحة وليس فيها الإنكار. لكن العلماء يقولون ترك النوافل وسيلة إلى ترك الفرائض، ترك النوافل وسيلة إلى ترك الفرائض، لذلك شددوا في التهاون في مسألة النوافل. فعلى المرء أن يعلم بأن النوافل حصن حصين له لحفظ الفرائض، فليتق الله ولا يتهاون بها. المسألة الأخيرة التي تتعلق حكم المندوب هو أن من دخل في عبادة نافلة في الندب هل تجب عليه بمجرد الدخول فيها أم لا؟ هل تجب عليه بمجرد الدخول فيها أم لا؟ أولا الإجماع بين أهل العلم على أنه إن دخل في عبادة معينة ألا وهي عبادة الحج والعمرة، الإجماع أنه إن دخل في الحج والعمرة يجب عليه إتمام، يجب عليه الإتمام، لأن الله جل في علاه قال عموما سواء كانت نفلا أو فرضا وأتم الحج والعمرة لله. لذلك الفقهاء جميعا يقولون من أفسد العمرة أو الحج ولو كانت نافلة عليه وجوبا حج من قبل، يعني لو أفسد الحج بجماع مثلا يقولون بالطواف عليه الذبح وعليه حج من قابل وجوبا، وجوبا عليه الحج من قابل. لما؟ لأنه لما شرع ودخل في هذه النافلة بالذات الحج والعمرة جاء الدليل على أنها صارت واجبة فيجب عليه أن يتمها. والنزاع بين العلماء في غير الحج والعمرة، فاختلف العلماء في ذلك على قولين، من ابتدأ مثلا صلاة سنة وتر مثلا أو صلاة سنة المغرب أو صلاة سنة العشاء فقطعها فهل يجب عليه الإعادة والقضاء أم لا؟ والنزاع هنا. أو صام يوما في سبيل الله فوجد اشتد عليه العطش فأفطر، فهل عليه القضاء وجوبا أم لا؟ هذا هي المسألة التي فيها النزاع. اختلف العلماء بذلك على قولين، القول الأول قول الأحناف والمالكية، قالوا يجب عليه الإتمام، قالوا يجب عليه الإتمام لأنه دخل في عبادة قربة من القربات فصارت وجوبا عليه، صارت واجبة عليه، فصارت واجبة عليه. فاستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة تدل بقول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالكم. ولا هنا ناهية إذا تدل على التحريم، لا تبطلوا أعمالكم، إذن إذا دخل في العبادة يحرم عليه أن يتركها أو يبطلها بالترك. فهنا قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، كأنه أمر يجب عليه، يجب على المكلف الإنصياع له. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث في مسلم، حديث ضمام بن ثعلبة الطويل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر له 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال لا إلا أن تطوع. أما وجه الشاهد من الحديث عند وجه الشاهد لا إلا أن تطوع، أما وجه الدلالة عندهم لما قال هل علي غيرها قال له لا، يعني لا ليس عليك غيرها إلا أن تطوع فيصير واجبا عليك. هل علي غيرها؟ لا إلا أن تطوع، يعني إن تطوعت صار واجبا عليك. هذا وجه الدلالة عندهم من الحديث. الرابع أو الدليل الثالث في موطأ مالك أن عائشة رضي الله عنها وحفصة كانت صائمتين، فأهدي لهما طعام فأكل منه فأفطرت كل واحدة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فكانت حفصة بنت أبيها فبدرتني بالكلام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قضي يوما مكانه. قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق بيننا بأن الأمر للوجوب، قال قضي يوما مكانه. فهذا الذي استدل به المالكية والأحناف على وجوب قضاء النفل، فمن صام يوما وذهب فدعاه أخوه فأفطر يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعماله. القول الثاني وقول الشافعية والحنابلة قالوا من دخل في عبادة نفلا فإنه أمير نفسه، إن شاء أتم وهو الأفضل والأسمى والأرقى والأجود والأحسن والأعظم دليلا أن يتم مستحب له، وأيضا إن شاء قطع العبادة ولا شيء عليه ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه، ويستحب له القضاء ويستحب له القضاء. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي استدلوا بها ما ورد في مسند أحمد عن أم هانئ تصريحا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، أو قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء صام وإن شاء أفطر تفسيرا لقوله أمير نفسه، يعني لا أحد يلزمه بشيء، لا أحد يوجب عليه شيء، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام أتم الصيام وإن شاء أفطر. ووجه الدلالة هنا أول شيء وجوه 3، الوجه الأول التصريح أنه أمير نفسه إذن لا يلزمه أحد بشيء، الوجه الثاني أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا ليس حال الوجوب، التخيير يخالف الوجوب. والوجه الثالث أنه لم يأمره بالقضاء، أنه لم يأمره بالقضاء. وأيضا الحديث الذي استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث أبي موسى وحديث رجل آخر كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجبني لما دعوتك؟ قال كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله جل في علاه يا الذين أمنوا إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال هنا آية صريحة، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا السلام بين له أنه لو دعاه وهو يصلي يقطع الصلاة ويأتيه ولم يأمره بالقضاء، لم يأمره بالقضاء، ففيها دلالة واضحة جدا على أن القضاء ليس بواجب. الدليل الثالث الذي استدل به القوم حديث ابن عباس، ده جاء موقوفا على ابن عباس، حديث ابن عباس جاء موقوفا على ابن عباس، قال فيه ابن عباس من أصبح صائما متطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر، ثم أكد قال وليس عليه قضاء. وهذا قول صاحب، والذي ندين الله به كما سنبين في الأصول قول الصاحب حجة ما لم يأتي ما يخالفه من قول الصحابة، ولم نرد لم نجد مخالفا له. حديث عائشة وفاطمة وحفصة سنبين ضعف، لكن الغرض المقصود ابن عباس قال فقال ليس عليه القضاء، قال إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه القضاء. من الأدلة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وكان صائما فليلبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليدعو فليصلي يعني. وفي رواية أخرى ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم فأجيبوه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتى بالعموم من كان صائما دعاكم أخوكم فأجيبوه، ولم يأمر الصائم أن يقضي. فالدلالة واضحة جدا على أنه ليس هناك ثم قضاء. من النظر أيضا أنهم قالوا نحن نقيس آخر المندوب على أول المندوب، نقيسه آخر المندوب على أول المندوب، فآخر المندوب أول، فأول المندوب لا وجوب فيه، لا يجب على المرء أن يبتدئ السنة، لا يجب على المرء أن يبتدئ النفل، لا نقول له يجب عليك أن تصلي سنة الظهر، يجب عليك أن تصلي سنة المغرب، سنة العشاء، لا يجب عليه. فإذا قلنا بأن أول المندوب لا يجب، فنقيس آخر المندوب على أول المندوب بجامع عبادة، بجامع نفس العبادة، بجامع نفس العبادة وهي النفل. فلذلك نقول لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه، كما أنه لا يجب عليه ابتداء الصلاة فلا يجب عليه اقتضاء هذه الصلاة. وهذا يفارق الفرض، الفرض يجب عليه القضاء، الابتداء قلنا يجب عليه القضاء بالأمر الجديد. وأما بالنسبة للندب فكذلك من باب أولى، إذا كان لا يجب الندب ابتداء فلا يجب القضاء، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه. وأما ما استدل به الفريق الأول قول الله جل في علاه ولا تبطلوا أعمالكم، نقول نعم هذه الآية عامة خصصت بالنفل، لا تبطلوا أعمالكم إذا دخلتم فيها في الفرائض وفي النوافل، وجاءت الأدلة فأخرجت النوافل وبقيت الآية على الفرائض ولا تبطلوا أعمالكم. ويمكن لنا أن نقول هي عامة في الفرائض وفي نفل الحج والعمرة، الفرائض وفي نفل الحج والعمرة، أما في غير هذا في النفل غير الحج والعمرة يستطيع المرء أن لا يؤديها ولا يجب عليه للأدلة التي بيناها، المتطوع أمير نفسه. وحتى المتطوع أمير نفسه عام في الحج والعمرة وفي غيرها، لكن خرج الحج والعمرة بدليل آخر أجنبي قال فيه الله ولا في علا وأتم جميعا وأتم الحج والعمرة لله. وأما الدليل الثاني الذي استدلوا به لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع عندما قال هل عليها غيرها، فنقول الاستثناء هنا استثناء منقطع، ليس الاستثناء هنا استثناء متصل. فيبقى المعنى لما قال للرجل خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها، قال لا، إلا هنا بمعنى لكن، لا إلا أن لكن لك أن تتطوع، لك أن تتنفل، يستحب لك أن تفعل ذلك. فإلا هنا ليس استثناء متصلا بل هو استثناء منقطع، لا إلا أن تتطوع يعني لكن لك أن تطوع، إن تطوع فهذا لك وإن تركت فهذا لك. فهو دليل لنا وليس دليل علينا هذا الراجح الصحيح، فهذا دليل لنا وليس الدليل دليلا علينا. واستدلوا أيضا بما في الموطأ وفاصل في النزاع أن عائشة أفطرت وحفصة أفطرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاصل في النزاع، ولو صح لقلنا به لأننا ندور مع الشرع حيث دار. هذا الحديث من مراسيل الزهري، هذا الحديث اختلف على الزهري فيه، فمنهم من وصله نروى عن عائشة ومنهم من أرسله، فمراسيل الزهري كالريح، مراسيل الزهري كالريح كما قال العلماء، وهو اختلف عليه في إسناده، فالحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا يبلغ الاحتجاج به، والأحكام فرع على التصحيح. ولو تنزلنا مع القصر وقلنا الحديث صحيح نقول الإجابة عليه هينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي استحبابا يوما مكانه، جمعا بين الأدلة لأن الأحاديث قد خرجت من مشكاة واحدة، اقضي يوما مكانه يعني استحبابا. هذه آخر المسائل التي تتعلق بالحكم الثاني وهو حكم الندب. أختم بأن أقول الندب هو السنة، السنة هو المندوب وهو المستحب وهو النفل، لكن الألفاظ تختلف باختلاف المراتب. يبقى لنا أن نقول والسنة تطلق على الواجب وعلى المستحب، السنة تشمل الواجب والمستحب، لا يحسبن أحد أنه يقول من سنن الفطرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة وإعفاء اللحية وحك الشارب والسواك، يقول فإذا إعفاء اللحية من السنن، نقول لا، السنة تطلق وتشمل الواجب وتشمل المستحب، كما قال مثلا ابن مسعود عندما يقول بوجوب صلاة الجماعة إن الله شرع لكم سنن الهدى سنة النبي ومن ترك ولو تركتم سنة نبيكم لايش لضللتم لضللتم. يبقى الضلال هذا لا يكون إلا عن الحيد عن الوجوب. وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه يعني أبو قلابة يروي عن أنس أنه قال إذا تزوج بكرا بقي عندها سبعا وإذا تزوج سيما بقي عندها ثلاثا. قال لو شئت لرفعت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال هذه هي السنة, قال هذه هي السنة وجوبا, قال هذه هي السنة يعني وجوبا, قال هذه هي السنة يعني وجوبا. فيجب أن يكون عند البكر سبعا وأن يكون عند الثيب ثلاثا. بهذا نكون قد انتهينا من حكم المندوب وننتقل إلى الحكم الثالث وهو حكم المحرم, وهذا إن شاء الله نفصله بإذن الله يعني الأسبوع القادم, لكن نقف عنده أولا فقط نبينه ونبين تعريفه ثم نبين صيغه, والأسبوع القادم إن شاء الله نفصل فيه القول والمسائل والقواعد التي تتعلق بالمحرم. المحرم هو طبعا المصنف قال الأحكام سبعة وذكر منها بعد الواجب المندوب ثم المباح, لكننا أرجعنا المباح لأنه ليس من الأحكام التكليفية كما قلنا, دخل تغليبا دخل تغليبا. لذلك نقول المحرم, والمحرم عكس الواجب. والمحرم في لغة الحبشة دي لطيفة ممكن نستفيدها بمعنى الواجب. قال الله جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون, يعني وجب على هذه القرية التي أهلكناها أنها لا ترجع إلى الدنيا مرة ثانية. التحريم والقطع والمنع, تحريم في اللغة والقطع والمنع. وأما التحريم في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء, طلب الكف يعني عدم الفعل, طلب الكف جزما لازما, طلب الكف خرج عنها طلب الفعل وخرج منها أيضا عدم الجزم فيه. طلب الكف أي لا تعمل لا تتعبد لا تأكل لا تشرب لا تنام. قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها عن الخمر في صحيح مسلم قد حرم ثمنها. وأيضا أن الله جل قال حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير ولحم الخنزير, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذكيتم على إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب إلا ما ذكيت وأن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق. فهذه أيضا محرمات حرمها الله جل في علاه, وسأتي التفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم. أما حكم المحرم يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, وقلنا بأن بعض العلماء قالوا يستحق الثواب تاركه ويستحق العقاب فاعله. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل ذلك. لو في أي أسئلة تفضل.